بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استعار مني في ذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعارة، فمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب. نعم. فاتصل بي يسألني يقول يعني ذهب الرسول اليهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة. نعم. فالحارث أظن صح، الحارث الراوي ما ذهب إلى لا لا ذهب، مش مشكلة. نعم شاطر. بيقول لي انه هذا الحديث شو عندكم او كذا، شو رايك؟ قلت له والله الحديث انا اذكر انه الشيخ ضعفه، لانه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابع ذكر ابن ابي حاتم، قال لكن حافظ بن حجر ذكر الاصابه، فهذا لابد يكون صحابي، واثبات كونه صحابيا اقوى من مجرد سلام بن ابي حاتم انه تابعي. فوالله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا أذكر الآن، إما كان متابع البحث من قبل أو يعني تعرفوا الفرق البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة إنه هذا لم تثبت صحبته بطريقة صحيح، وتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث أحاديث، أظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فأتى الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحد المثاني، تتبع معرفة الصحابة لأبي نعيم، تتبع الكتب كلها. فسألني حسان بعد، فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار الشيطان من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام في هذا التنسيق، وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد. ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما استفدت شيئا ولا كتبت شيئا. سألت شيخنا، قلت له نخل الشيطان لما رجع لي إياها، قلت له أنت راح تعزو هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في كتابه؟ قال لا أنا بس بدأت أستأنس كلام الشيخ. كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو شيخنا بيت أبو يحيى، فكان يذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب، ما كان يعرف حسان ولا كنت أعرف شيء عنه أنت. وقع بين يدي كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت انه هذا الكتاب في مسألة استعدت انا افكاري، حتى ظننت انك انت يا علي ألفته او يعني حققته وكذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني ليس المستعار، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت ان المؤلف ليس الفقيه، فانا اسألت سأل الاخ علي وميسا يعني انه كذا، وخذ هذا حسان فلان فلان وكذا. هذا الذي صار معي لما شفت البحث حول الحديث، هذا كلام مين بده ياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتحدث معه، اذا هذا اقرب شيء يكون من علي. رجعت الاسم مو علي، اذا علي لمشكلة الخليج من خليج حب انه ايش يستعير الاسم، هيك علّجت من كتب مطابق بحثه لبحثي أنا. يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها أولاد، قرابة أربع أولاد، يقول يعني لا يطيق هذا، ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد أن يتزوج عليها، فبيسألني بيقول لي أنا الآن بشخص أريد أن أبحث عن امرأة عقيم لا تجيب الأولاد، قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني أخشى أنه إن جاءت وأنجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الأولاد، وأنا رجل مادي ضعيف، ما بعد ذلك إذا أنجبت ما أستطيع أن أفتح بيتين منفصلات، فبيقول هل يجوز لي هذا أن أبحث بهذا الشرط؟ فأفيدونا بارك. من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون الأمر مكروها بالنسبة إليه،

فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم هو التيسير واضح في هذا. يعني هذا التنقيص، وجود هذا التنقيص يحدد كثير من القراءة أستاذ. إيه لكن المهم أن يكون التهديد وجها. نعم. فلا مانع. ما في مانع. الذين يحرفون مثلا كتابة المصحف على الأوجه هذه، على وجه هذا الحديث. إيه. هذا المصحف حج عليه. التنقيص أيضا نسق بعضه. هو هذا. نعم. هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيص، نحن ما نقول إنه بدعة، ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمح بكتابة المصحف على غير الصورة المتلفة. شيخ الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟ أخبرونا إخواننا، أنا ما كان عندي خبر. أنت عندك خبر؟ أنا عندي خبر والله، لكن يبدو ما ذكرت. هناك ملحظ آخر. نعم. وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأسانيد وبدراسة الرجال، ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لفهم معنى الحديث، فهم معنى الحديث تجد ضعف. ما يهمهم الفقه، ما يهمهم. نعم. ما ادري تعليقكم على ذلك، لاني الحظ عندنا الشباب وحاولنا في كليتنا كليه اصول الدين وفيها قسم السنه، والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي ان منهم ما شاء الله. نعم. فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبه شديده واستعداد لتخريج الحديث ودراسه الاسناد، لكن ما عنده رغبه. فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على ذلك؟ هذا الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد، وإنما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو التفقه في الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح، ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة. ويقابل هذا، الله المستعان، ويقابل هذا دعوة أخرى سمعتها، من يقول لا داعي الآن لدراسة الأحاديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث. على طرفين خير. والوسط، الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية. نعم. تحقيق الأمرين، الرواية والدراية، لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المبثوثة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التفقه فيها. هناك سؤال آخر. تفضل. من خلال اطلاعي وقراءات كتب التفسير أجد أن عددا من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من الأشاعرة أمرين، ما هو سر ذلك؟ تقصد المؤلفين في التفسير؟ نعم، المؤلفين في التفسير. طبعا هؤلاء من المتأخرين. عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟ يعني بعد القرون المشهودة بالخيرية. نعم، أصلا لم يبدأ التأليف تقريبا إلا فيه. فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المفسرين وجدنا الطبري والبغوي وابن كثير والباقي وقلة، أما البقية. السر بارك الله فيك، واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل هالسنين وهذه القرون. فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. يعني مثلا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ فيما يبدو، والله أعلم، فهو أشعري، ومن قبله وهو أحفظ منه وأعلم منه الحافظ من حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء شاعرة. ذلك لأنه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي. تفضل. ألحظ أيضا مع الحمد لهذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قد دروس طيبة جدا إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟ هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستحضرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة. ومن ذلك إلى دروس التفسير الآن بالرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا وقلة. الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل. بقيت نقطة أخيرة معذرة يا شيخ. تفضل. أستغفر الله أرجو أن يكون إحساسي في غير مكانه، لكنني بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار السن وهم بالجملة طيبون والحمد لله، لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، نعم، أو في الفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز ماجد أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ. نحن رجال وأولئك الرجال. نعم بل قالوا هذا، لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت القضية الصحابة فبدأ وجر النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال. الله أكبر. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الأخوان لكنه يعارض أو يختلف مع الأخبار، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. كان هذا الآن صارت تحقيق المآرب حب الظهور يقطع الظهور. الله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم. وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر إلا من عصم الله وقليل ما هو. الله مشتعل. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.